أخياه، لطالما كنت مسالما طيبا طاهرا، لطالما أحببت عائلتك وأبنائك، لطالما علمتني كيف أكون صلبا، فكن أنت الآن صلبا. ناشدت كل ما يخطر على بالك يا أخي، كلهم صنم صمم، قلبهم كالشمع لم يحركوا ساكنا، ولكن همست لمن سمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلام الليل. أودعتك عند الله التي لا تضيع عنده الودائع. أخي، لك في صلاتي نصف الدعاء، وأنت في ظلام المعتقلات. أخياه، قل لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فالذي أخرج ذا النون يونس ابن متى من بطن الحوت ومن الأعماق، قادرا على أن يخرجك من أعماق المستحيل. أبشرك يا أخي، اللصوص والمجرمين والفاسدين والمنافقين والمطبلين وأشباه الرجال، وظيفتهم تقبيل الأحذية وحب النساء والتناسل، هم خارج المعتقلات، هم الأحرار اليوم. أخيه، هل أوجعتك قيودهم؟ يا ويحهم، تبا وتبا للذي آذاك. هل أوجعتك قيودهم؟ يا ويحهم، تبا وتبا للذي آذاك. صبرا عسى ربي يجمع شملنا، ما خاب من يا خالقي ناداك.